ما باعتبار الله أصلا إن الكلمة اسم وكل ما أتى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق كلمة قال الشاعر كلمة لبيب على كل شيء نفى الله باطل. وقال الله تعالى كلا إنها كلمة هو قائله وهي قوله رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهنا بأربع كلمات وكل كلمة جملة. أولا لعن الله من ذبح اللعن. اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لعن الله الطرد. اللعن من الله الطرد والإبعاد عن رحمة الله. فإذا قيل لعنه الله المعنى طرده وأبعده عن رحمة الله. وأباحين اللهم ملعن فلانا المعنى أبعدها عن رحمتك وأطرد عنك. وقول من ذبح لغير الله من عام ولا لا عام يسمى من ذبح بعيرا أو ذبح شاة أو ذبح بقرة أو ذبح دجاجة كل من ذبح لغير الله مباح بهذا. ثانيا وقوله لغير الله لغير الله يشمل كل من سوى الله حتى لو ذبح للنبي او ذبح للملك او ذبح للجن فانه يكون كافرا في لعنه الله ولغير الله. وقوله لعن الله هل الجمله خبريه او نسائيه كانوا يبطون خبرية وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر بأن الله لعن. واحتمل أن تكون إنشائية بلفظ الخبر بمعنى اللهم لعن اللهم لعن من ذبح لغير الله. وأيهما أبلغ؟ الخبر أبلغ. الخبر أبلغ لأن الدعاء قد يستجاب قوله واستجاب لكن الخبر أبلغ. لعن الله من لعن والديه لعن الله من لعن والديه لعن والديه او ضبهما وسكنهما فاللعن من الانسان بما اصطب السكن بما اصطب السكن فهو اصطب انسانا او سكنته فهذا لعنه هذا لعنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كيف يلعن الرجل والديه قال يسب أبا الرجل ويسب أباه ويسب أمه ويسب أمه. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن اللعن من الإنسان بمثله والسب والسكين. وقوله والديه الأم من الأب طيب الجد والجد هذا يسمى كما ان ابن الابن وابن بنت اولاد ابن اخترت الجد اب الجد اب ثم ان هنا هذا نسله ماليه نسله من الحقوق ولا شك ان هذا عقوق. اننا نحن نعلم ان لعن الابناء اصب من الاخر من الاعلى لانه اولى بالجد. وقول الوالدين يشمل الوالد بالصلب ومن فوقه يعني مفرد يعني يضع غيث لكن العميد قرب قول الوالد يضع غيث لأن باب لأن هذا من باب الخطيئة وهو تسمية الهدى بأسنها ومن فوضى. وقوله لعن الله من لعن والدي هذا استغرب كيف الواحد يقول عن والدي وقوله النبي عليه الصلاة والسلام قال وسب أبا الرجل وسب أبا ومعنى ذلك أن اللعن المتسبب فيه اللعن المبارك. وقد أخذ الفقهاء من هذا الحديث قاعدة وهي أن السبب بمنزلة المباشرة، صدق الموضوع المباشرة. طيب، وقوله لعن الله من لعن والدين، هل القرن بين هذا وما والدين لقبله، وأن حق الوالدين بعد حق الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا بعده، وبر والدين إحسانا. فبهذا لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تضيع حق الله والكفر به، ذكر تضيع حق الوالدين لأن حقهما بعد حق الله. اليوم الوفاة لعن الله من آوى مسلما من الإحساس في الدين والإحساس في العمل. الإحساس في الدين بالبدع وغيرها، والإحساس في العمل بالجرائم وكبيرها. فمن آوى المسجد فهو ملعون. والمسجد مثل أشد منه ولا لا؟ أشد منه، لأنه إذا كان إيواؤه سببا للعنة فإن نفس فعله جرم أعظم. فالمسجد سواء كان مسجدا في الأمر أو في شؤون الأمة وجرائم وغيرها، أو كان مسجدا في الدين مثل المعتزلة والجهمية وغيرهم، فهؤلاء إذا آواهم الإنسان فإنه داخل في الله والعياذ بالله. وكذلك مما ناثره، وأن الإيواء المستعين لدفع الأذى عنه، فمن ناثره وعارضه فهو أشد وأعرض، أشد وأعرض. وعلى هذا ففيه التحذير من البدع والإحساس بالدين. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. ظهر الحديث ولو كان أمر النبي، فهو رسم أمر السورة. والثالث الرابع: لعن الله من غور منار الأرض. لعن الله من غور منار الأرض، منارها مراسيم وعلاماتها التي تحدد بين الجيران، ومن غورها فهو ملعون. ولا لمصلحة جاره، ولا لمصلحة جاره، ولا فيها الوقت. أين؟ لا، لمصلحة جاره. هذا ممكن أنا مثلا 100 متر، فأنا عرفت أن يخلي 8 متر وطنع لكين جاره في صورة على أحسن. لكن من غير منار الأرض ظلم، من غير منار الأرض ظلما، فهذا ملعون والعياذ بالله. وما أكثرهم الجوم من وزارة العقارات والعياذ بالله، صاروا يبلعون أراضي من غير منارها يكون جنود والعياذ بالله. ما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتطع كفرا من الارض ظلما قوته من سبع اراضين وما سواها. من الارض وحده من سبع اراضين في يوم كان مقداره 50,000 سنه. والامر عظيم، مع ان هذا الذي يقتطع من الارض والعياذ بالله ويغير المنار او اخذ لا يستحق هو لا يدري، قد يستفيد منها في دنياه وقد يموت قبل ذلك، وقد يسلط عليه آفة تأخذ ما أخذ وهو ما أخذ. فالحاصل أن هذا دليل على أن التغيير من الأرض أنه من تباعد الذنوب، وبهذا قرنه الله تعالى بالشرك وبالعقوق وبه وأهل الأحواء، مما يدل على أن أمره عظيم وأنه يجب على المرء أن يكثر من وأن يصاب الله سبحانه وتعالى حتى لا يقع فيه. من أعان فكان فعل على خطر، على خطر من هذا. من ضبط الأرض على جهل فإنه إن كان مفرطا في طلب العلم هو آثم، وإن كان جاهل ما يعرف أبدا وإن كان معصوم عنه لكنه لا ينفعه عند الله. إن قد ذكرنا لكم سابقا الفرق بين الجاهل الغافل والجاهل المتغافل. ثم قال الله عن طارق بن شهاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة من يوجد الجنة ضد الجنة وانفع فضل ايضا. هذا على خلاف العقل. طيب، وقوله في بباب في هنا للسببية يعني بسبب وليست للظرفية. مالك وبقى النار رجل في بباب أي بسبب سبب بباب يدخل الجنة من وضع النار. نعم أمر صعب صعب. قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا، فقال لاحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء يقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. اذن ذبح لغير الله وضبح شيء يؤكلون من يؤكل هذا موت، وكأنه هذه التقرب إلى هذا الصنم وكان مشركا فدخل النار. وقال للآخر: قرب. قال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. هذا الحديث الحقيقة أني أنا آسف أن الذين يحبذون حديث الباب ما جابوا لنا عن الحديث ومنها الحمد هذا هذا العاكر وين عبد الرحمن الجاهل موجود هذا عندي عندك العاكر والثاني عبد كيف الثاني عبد لا اللي عندي أنا رقم 10 و2 عبد الرحمن الضاهر وعبد الرحمن على كل حال أنا أبدو إن اللي عندي عليه المسؤولية تجي يا بوية. هذا الحديث أولا عن الشرح لك يا حميد يقول إنه موجود لكن ربما من تشبه كله من نفسه لا. والحديث أولا من طارق بن شهاب اتفق المترجمون أنه لم يسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختلفوا في قصته، فمنهم من أقرها ومنهم من نفاها. ونحن الآن إذا قلنا بأنه صحابي فإنه رابع أن يسمع من الرسول أم لم يسمع، وأن مرسل الصحابي حجة كما هو معروف. وإن كان غير صحابي فإنه مرسل، فإنه مرسل، ومرسل غير صحابي من الإحسان الضعيف. هو ثانيا الحديث معنعن من قبل الأهل ومن المهار، وتعرفون أن الأنس من المدلسين، الأنس من المدلسين، وهذه آفة في الحديث، هذه آفة في الحديث. فالحديث في النفس منه شيء من أجل هذا، من أجل هذا الشروع. أحسن نفع المسألة لو حفظ الإنسان للصنم حفظ من الضباط ومسكت الله نعم أي معنى صحيح الله ما في صحيح جميع العبادات. وإن كان الأول فهو من باب عطف المتغايرين، وإن كان الثاني فهو من باب عطف العام على الصح. نعم. ويدخل فيه على الثاني أيضا يحفظه الضبط، وأن الضبط من العبادة. نقول ورجحنا العموم لأن يدخل فيه الضبط، ولو خف ما بالضبط خرج بقية العبادات ما عدا الصلاة والزكاة. وقول الثاني يا رب الحر قلنا إنه من رب النهر هنا زكاة الإبل ويثمن الذبح أيضا ويثمن البقر وفي الغنم، وهو دليل على أن الذبح عبادة لأن الله تعالى أمر به. نعم. ثالثا البضاءة للذبح لغير الله، البضاءة للذبح لغير الله. الرابعة في ايه؟ للذبح لغير الله. وأي دليل رغالي أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. نعم. الرابعة إنما بدأ به بأنه من الشرك، والله تعالى عندما يدخل الصدور يبدأ أولا بالتوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ولكن البر من آمن بالله ومن آخر والملائكة والنبيين إلى آخر. الرابع لعن من لعن والدين، ومنهم طلعن والد الرجل فيلعن والدين. ما معنى لعن الرجل او لعن الانسان للانسان؟ ما معنى او السب والسب؟ قلنا له معنى احدهما الدعاء عليه اللعن والثاني سبه وسبه. نعم. لان الرجل تكبر قضى عنه يسب ابا الرجل فيسب اباه ويسب امه فيسبه. الخامسة لعن من آوى محدثا، هو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فينتجي يجيره إلى من يجيره من بعض كفار. هذا أيضا قلنا أنه وصل الخوف بفجرة وفي الدين يجرى، فمن آوى مسكفا ببدعة فلا يحفظ ذلك، ومن آوى مسكفا بجريمة فهو أيضا داخل فيها. وإذا كان هذا في من آوى فالذي فعل يكون أشد، وقد يقال إن الذي آوى أشد الجهد أنه يناصر هذا ويقوي الجانب وثبات الفاعل فإن جرمه خاص به. ما نتعدى الحديث من أواه فهو ملعون، والواسطة يعني أصدق الله بعده يبتال موجود بوجود موجود الطباعة في الحدود محرمة. كبت يطعني وقد يطعني الناس لأن الإيواء معناه أنه ناصره بقوة، أن الشافع فيه مثل ما يقول العامة قد نبوة قصيرة قد يقبل وقد لا يقبل. هو الظاهر يضع مثل الشرط في الأرض من عربة الله ورسوله. ماذا الظاهر؟ ماذا الظاهر يعني عموم المعاصي أصلا ما في غير الله، قال هذا المحمول على الكبائر. يقول المخارة إذا أواهم من حدث من أجل حدثه فهو معلوم، إذا أواهم للدفاع عنه وعن عقوبته فهو داخل ذلك، وإن أواهم من سبب آخر فلا يصح. ومن فرق لأن المسلم المستور عليه إذا كان مثل جاء سائلا أو هذا أول ما حصل منه، إنه هو كان من الرجل هو تمرد ويدفع على ما عليه، أو إنه من عرف بالجراءة على هذا الأمر فلا يجوز السفر، لأن السفر لمن يحب الاختفاء، وأما المتمرد والعياذ بالله فهو ما يريد له. السادسة لا علم من غير منار العرض وهو المراسيم التي تفرق بين حدث وحدث جارب وتغيرها بتقديم أي تغيرها عندك تغيرها يا عين تغيرها فيها يا عين ولا يا عين واحدة إذا تغيرها بتقديم أي تغيرها. السابعة إن منار الأرض أعلامها وهي المراسيم اللي بينكم وبين الجار أو بينكم وبين السوق مثلا، يعني السوق عام هناك لو أن الإنسان قدم مراسيمه ودخل السوق وهو باطل في الله، ولو أخر مراسيم الإنسان ليوسع السوق ظلما فهو داخل بالله وداخل بالله. يعني مثلا يجي الواحد يقول أخبر مثلا مراسيمه لأنه يبني النساء ويتوسع الحرام ما يبني إلا بإذنك من أذن أو عور وإلا فهو حرام وداخل في الله. السابع الفرق بين لعن المعين المعين ولعن أهل المعاصي على سبيل العموم. طيب مين هذا؟ فمن نأخذ أن المعين يخالف هذا؟ من هذا عام؟ من هذا عام؟ من أعلم؟ والمعلق يقول انك مثلا لو رأوك انسان هتقاومه ما تقول لعنك الله، يقول لعن الله من قاومه ما تلعنه هو في عينه. من اين يؤخذ هذا من الحديث؟ هذا عام طيب، هذا واضح انه اذا لعنت على سبيل العموم، وإذا قال على يعني هذا واضح من على سبيل العموم، إذا قال اللهم لعن من أوان الإذن اللهم لعن من غير من الأرض هذا واضح، لكن لعن المعين هو المؤلف أنه يفارق هذا الشيء مهم لعن العموم. فنحتاج إلى دليل، وهل الدليل ممكن يؤخذ مما ذكره أو من دليل منفصل؟ وش الدليل منه؟ طيب نقول الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صار ولعن أناسا من من المشركين من الجاهلية. اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. نزل عن ذلك الكلام، نزل عن هذا، وقيل له ليس لك من الأمر شيء أو أتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ما لك العرب المعيب كما يقول الله عليه. وكم من الإنسان كان على وصف يستحق به اللعنة ثم هذا حساب الله عليه. فإذا نؤخذ من دليل منفصل، وكأن المعلق رحمه الله قال من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، من الأصل عدم جواز إطلاق اللعن، فجاء هذا الحديث لاعنا بالعموم، لاعنا بالعموم، فوقع الفصول على أصل، على أصل، لأن المسلم ليس باللعان ولا بالطعان، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس لعان ولا طعان. فالأصل إذن المنع من اللعن، هذا الأصل. فهذا الحديث الآن فيه لعن العموم ولا لا؟ إذن يبقى لعن المعين على أصل. وعلى هذا وجه المؤلف الحكم من هذا، وإلا ما في التصريح في الحديث. والخلاصة الآن أن لعن المعين لا يكون، والعلة أشار الله إليها في القرآن. ما هي؟ أو يتوب عليه. وأما لعن الذنوب، لعن الله من أوى مسجدا، لعن الله من تخلى في طريق الناس، لعن الله من تخلى في ظلهم وما أشبه ذلك، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الثامنة قصة، القصة العظيمة هو قصة الذباب. هنا هذه القصة تقدمنا من الحديث في وراء من أول. نعم أنا أرى نفس ونفس وطارق الانتهاب. وقلنا أن أيضا الذي يخرج من طرد يحدد من الموضوع أكثر. نعم فعلى هذا فأن المؤلف رحمه الله في صحة الحديث، المؤلف فأنه قد صحة الحديث، ولهذا بنى عليه الحكم. والحكم المأخوذ من حسن دليل شرع عن صحته، لو لم يكن صحيحا ما فرع عليه. وقصة الذباب كما هي معروفة، إن الرجل الذي سمعني حين قرب قال له قرب ولو رجعني فقرب ذباب، والثاني قال ما كنت لأقرب لأحد شيء من الله فقتلني. الأول دخل النار والثاني دخل الجنة. نعم. ابن القيم يقول عز حميد يقول ما رأيك في المحمد، يقول ما رأيك في المحمد ولعله في كتاب آخر له لابن قيم، ولكنه خطأ واحسن في منها واحسن في رسلية كثيرة حكم لا يكون مجال. هذا تقصد؟ نعم. فاصح كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده فعليه تخلصا من شره. هذه الحقيقه مو مسلمه، هذا ليس مسلما، فإن قوله مقرب ولو ذبابا يقتضي أنه فعل به قاصدا التقرب. أما لو فعله تخلصا من شره فإنه لا يقصد، لأنه ما قصد التقرب. ولهذا قال العلماء في الفقه لو أكره على طلاق امرأة فضل تبعا لقوله، يعني طلق لأنه طلاق فإن الطلاق وقع. وإن طلق دفعا للإصلاح لم يقع الطلاق. هذا حق قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية. وظاهر القصة، ظاهر القصة التي ذكرها المؤلف في هذا الحديث، يدل على أن الرجل فرق نية التفرق، لأن الأصل أن فعلا بني على طلب يكون موافقة لهذا الطلب. هو الأصل ما دام فعل فعلا مبنيا على طلب وهو أن يفرق هذا الصنم، فإن معناه أنه فعله بنية هذا السفر. ونحن نرى خلاف ما نرى المؤلف في هذه المسألة، وأنه لو فعله لقصد التخلص ولم يتخلص بهذا الصنم تنبوذ عضو فإنه لا يكفر. لعموم قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أوتي أو قلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلهم غضب. وهذا الذي فعل ما يجب الكفر تخلصا مطمئن بالإيمان، قلبه مطمئن بالإيمان. فالصواب أنه لا فرق بين القول المكره عليه والفعل. إن كان بعض العلماء يفرق يقول في هذا القول فقال لم يكفر، وإن كان على الفعل فعل كفر، ويستدل بقصة الجبال. وقصة الجبال كما ترون فيها نظر من حيث صحتها، وفيها نظر أيضا من حيث الدلالة. من حيث الدلالة لما شرحناه لكم، وش الشرح اللي قلنا؟ فعل مبني على طلب أو حال على هذا الطلب، واضح؟ ولو فرض أن فيه احتمالا، أن فيه احتمال أن الرجل تقرب بالذباب التخلص، لو فرض هذا، نعم، فإن لدينا نقص محكم في الموضوع، قرآني محكم، وهو من كفر، ما قال بالقول من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعلهم غضب. أما عندنا نص من القرآن واضح صريح، فإنه لو ورد سنة صحيحة على وجه يشتبه لأنه تحمل على هذا النص المحكم هنا. اللي هذا قتل لأنه نقر قد لا يخطر بذلك الإنسان، قد لا يخطر بذلك الإنسان أن يفعل الشيء تقربا، ربما لا يخطر، وربما أن تكون هذه القصة أيضا في الشريعة من قبل أنه آخرون بالإكراه وأنه يجب على المستبر ولو قتل. عندما أرسل يتحدث لأجل من الأول هو من الأول وهو التقرب إلى الأصنام ولا دون لو عبد الدنيا ضوء به، نعم، لكن عندنا آية. وكثير من الآثار والأغلال التي على الأمم السابقة رفعت رفعت نعم نعم ربما من صادق في قوله الثاني كما يحرك أو من يريد أيضا الدهر. المهم على كل حال نحن وحمنا على ظاهره، فما ذلك أنه قرر أنه ربح هذا الكتاب تقربا إلى هذا الحد. إنما الدلالة الحالية تدل على أنه أراد التقرب. نعم. العاصرة معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين، كيف قدر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبهم قولهم لم يطلبوه إلا العمل الظاهر. هنا وهذه المسألة فيها كثير، هل الأولى أن الإنسان يصبر إذا أكره على الكفر؟ الأولى أن يصبر ويقتل، أو الأولى أن يوافق ظاهرا ويتأول أما كن يوافق ظاهرا وباطنا فهذا لا شك من المرجع. الموافقة ظاهرا وباطنا هذه لا تجوز لأنها ردة. والأقسام ثلاثة: إما أن يوافق ظاهرا وباطنا وهذا هذا حرام ولا يجوز، أو يوافق ظاهرا لا باطنا ولكن يتخلف من الإقراء هذا جائز، أو لا يوافق لا ظاهرا ولا باطنا ويتكلم، فهذا أيضا جائز وهو من الصبر. وافٍ أيهما أولى أو وفر ولو قتل أو أم يوافق ظاهرا فيه تفصيل يقول إذا كان الإكراه لا يترتب عليه خلل في الدين بالعام، وكان الإكراه لا يترتب عليه غرض في الدين بالعام فإن الأولى أن يوافق ظاهرا لا باطلا، لا سيما إذا كان بقاؤه فيه مصلحة من الناس مثل صاحب مال أو صاحب علم أو ما أشبه ذلك، حتى وإن لم يكن في مصلحته بقائك على الإسلام وزيادة العمل الصالح خير، وهو قد وصف له في أوروبا في أن يكثر ظاهرا عند الإكراه. فالأولى أن يتأول، فالأولى أن يتأول ويوافق ظاهرا لا باطلا. أما إذا كان في موافقته وعدم حضره ضرر في الإسلام فإنه يفسر، وقد يجب الصبر، قد يجب الصبر، وأن الصبر حينئذ من الجهاد في سبيل الله. ولهذا لما تقى الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام ما يجدونه من مرافق المشركين خف عليهم كفة الرأس من قبلنا، وأن الإنسان ينشق ما بين لحمه وجلده عن فاط الحرير وفاسده، ومعنى ذلك أنه يقول لهم اصبروا على الأذى. ولهذا نسأل الإمام أحمد رحمه الله بوضي بخبر يرى بعض العلماء يكفر، لأن الإمام أحمد لو أنه وافقه ظاهرا في نسبة عظيمة في الدين، فالصبر هنا من باب الصبر على الجهاد في سبيل الله، مهم من باب إبقاء النفس، هذا ليس من باب الصبر لإبقاء النفس، من باب الصبر طلب للجهاد في سبيل الله. الإنسان يجب أن يجاهد في سبيل الله بماله ونفسه، فصار فرق بين الإكراه الشخصي الذي ما ترتب عليه شيء فله كما قلت كم حالة، لا ثلاث حالات: موافقة ظاهرا وباطنا هذه ما تجوز، موافقة ظاهرا وباطنا هذه جائزة، والثالثة الصبر على القتل فهذه أيضا جائزة، ولكن من الأولى الأخذ بالرخصة لما في البقاء من المصلحة. إلا أن إذا كانت مثلا الإكراه يضر بالدين، يعني أكره على عمل إذا وافقهم عليه أضر بدين الله، فإن الواجب الصبر حماية للناس بلا حماية للدين، حماية للدين ينهار من باب الجهاد في سبيل الله. والصحابة رضي الله عنهم لو حصل منهم مثل هذا الذي وافق المسلمين في ذلك الوقت والمسلمين كله بنفسه، هذا ضرر عظيم على الإسلام. كذلك الإمام أحمد رحمه الله لو أنه وافق ظاهرا حصل بذلك مضرة على الإسلام، مضرة على الإسلام، هذا هو التقصير في مسألة الإسلام. نعم. الحادية عشر: إن الذي دخل النار مثله، لأنه لو كان كافرا لم يكن دخل النار في البداية. هذا صحيح، يعني أن هذا رجل كفر شنو بالزبا، كان هو السبب في دخول النار. فكان بالأول مسلم، كان بالأول مسلما ثم كفر بصحيبه مسلما. وقول السيد بعد سيد الضربية ما تفهم الضربية لكن بسبب من غير قوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة فيه الرحيم فيه السببية. نعم. الثالث عشر فيه شاهد الحديث الصحيح. عشر عندك ولا عشرة؟ عشرة. نعم. فيه شاهد الحديث الصحيح الجنة أقرب إلى حدث من صراط نهلها والنار مثل ذلك. نعم. والغرض من هذا الترغيب والترهيب يا أخي، الغرض من هذا إذا علم الإنسان أن الجنة أقرب إلى من صراط نهل، نعم، فإنه يحرص على السعي وهو بعيدة، كيف قال الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمل في الجنة وهو بعيد من النار؟ قال لقد سألت عن عظيم تبعد. ثم قال وإنه لا يحصل على يسر الله عليه. الجنة إذا خرجت وكل إنسان في آخر ينشر لا يسأل، والنار إذا قيل له إنها أقرب من صراط النهل فإنه يخاف يخاف ويتوقع في مسجد لأن لا يزل رأسه. ورب كلمة توصل الإنسان إلى أعلى الجنين وكلمة أخرى توصله إلى أسفل السافلين. نعم. تراث هذا الصوت الذي يكون على رحل القدم. خامسة عشرة معرفة أن عمل معرفة أن عمل القلب هو المقصود لا عدم حتى إذا عبادة الأوزان عدد حقيقة أن ثلاثة عشرة مع التاسعة فيها يعني ست نقل، يعني في الثالثة عشرة حال الحكم على عمل القلب وفي التاسعة حاله على الصلاح. يعني قال تخلص من قلبه فمعنى ذلك أن باطنه دليل. وهنا يقول إنه العمل بعمل القلب، ولا شك أن ما قال ابن مالك حق بالنسبة إلى أن المدار على القلب. حقيقة أن العمل يركب على القلب، والناس يختلفون في أعمال القلوب أكثر من اختلافه في أعمال الأجسام، والفرق بينهم خفضا وذلا، والفرق بينهم أعظم من الفرق بين أعمال المنتدين إلا لا هنا، لأن كثير من الناس مثلا قد يعبد الله ويعبد الله لكن عندهم ما يجد بسم الحق ولا يدعي بسم الحق. بعض الناس أيضا وفي عنده كل للحق كله لكن ناقص بالحق ناقص بالحق من عنده ما هو مثلا ولكن أعمال القلوب لها أهمية عظيمة. ونحن دائما نكرر عليكم وهو تكرار على أنفسنا في الواقع أن الإنسان يخلص أعمال القلب وأقوال القلب وأقوال القلب واعتقاداته وأعماله وتحركاته. نعم. فالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من اعتقاده وأقواله والقلوب والحب والخوف والرجع والتوسل والاستعانة وما أشبه والإخلاص أيضا ومن أعمال القلوب. أنا دائما يكرر عليكم الإيمان بأعمال القلوب وأن الإنسان يحرص على تعقيد الحرص أكثر من الحرص على عمل البدن وقول النساء. وأنه إذا صلح كما قال صلى الله عليه وسلم إذا صلح صلح جسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين عليك بالقرآن والسنة هذا هو الدواء. القرآن والسنة هو الدواء والرجوع إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم بمعرفة أحواله والرب والسلام وأقواله وجهاده ودعوته هذا مما يعين على صلاح الخلق. ثم مما يعين على صلاح الخلق مثل ما قال المؤلف مصطلح ان الانسان يعرض عن السنه ما يجعل له هما ما يجعل لها هما في قلبه اطلاقا الا مقدار ما يقوم به اوجهه ودينه بمعنى انه ما يبدأ قلبه الدنيا ابدا حب المحارم وابين ولد حبوا حتى المال في القلب. نعم ولا رأى أحد الأموال الذي تبطع على القلب حضرات. نعم ولا ومع ذلك ما عندنا ومنهم ما نهو وجود المال وجود الإنسان وجود على مسألة الموت والقلب غير الوجه فالغير غير. ولهذا كان من حكمة الرسول عليه الصلاة والسلام إنه إذا رأى ما يعجبه من الدنيا يقول لبيك إن العوف عوف الآخر لبيك إن العوف عوف الآخرة لبيك يعني أجبتك لأن النفس قد تشهد صوتا بأجبة تطبعه ويقول لبيك يعني إقبالا إليك وإجابة الله ثم يطمئن يقول له إن العوف عوف الآخرة وهذا هو الحق. عيش الدنيا مهما كان فيه فائدة ومهما كان فيه من الأنيس والسرور والفرح فهو ما يساوي أنس المؤمن لحظة واحدة بالإيمان والتوكل على الله أبدا. وهذا أمر لا نشك فيه مجرد وقول بعض السلف هو أعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه وجردون عليه التسليم الملوك وابناء الملوك مهما اكثر منه مجال الدنيا. نعم وهو يعلمون ما نحن فيه وجردون عليه التسليم لان سرور قلب الايمان والتقوى غير سروره بكثره المال او بحسن الصفوف او بالسيارات الفخمه او بالزوجات الجميله وما اشبه ذلك فرق. نعم وليس المخلوق بعض الناس يفرق بالسرور بالمال. نعم يحسبه يعني هو هذا المال هذه كنت مثلا هو لا يصور هو على كل حال نعم المال الصالح بقدر الصالح. انا قصدي ان ناقص نفسك قلبك الدنيا ما تقول لا لا تعمل بالدنيا هذا عمل بالدنيا وباع واشترط لكنها في اوجوه مرض في قلوبهم وفي قلوبهم المهم مثل ما قال رسول الله قال وما لا فلا تتبعه نفسك لا تتبعه هل لنفسك وائل متعلق بالمال كل شيء تقوم به عوضك وتقوم به حاجاتك وتستغني به عن الناس او تكتسبه للتقرب به الى الله. فانا كما اني مثل كمان هذا الشخص يطلب العلم لينتفع به وينفع فهذا ربما يوجد اخوان عند المال واطلب المال لينفع به لينتفع به وينفع. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لا حسد الا باثنتين احدهما صاحب علم يعلم الناس والثاني صاحب المال هو فقهه كبير نعم وفيما ينفعه المال والعلم. لكن قصدي من اسباب صلاح القلب ان لا تشغل قلبك بالدنيا ما في شيء يعني مهما شيء يغضب على الإنسان ثم هذا الأمر والحسد هنا حسد الغضب وما هو مستحق إلى أن الله أعطاه هذا الشيء وهو مستحق غضب غضب. في حق الرجل قال وأن عندي مال قران لعن تبوء عن القران قال هنا في الأرض الخير. قال بعض لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. هذا الانتقال من المؤلف من أحسن ما يكون. الأول الذبح لغير الله ونفس الفعل لغير الله، وهذا الذبح لله لكنه في مكان يذبح فيه لغير الله. واحد يذبح فرسيا ولكنه في مكان يذبح فيه للأصنام. هذه صورة المثل. لنفرض إن في مكان حوله قبر أو صنم يذبح الناس عنده بهيمة الأنعام يتقربون بها لصاحب هذا القبر، فعرفت أن تذبح لله عز وجل في هذا المكان، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه موافقة للمشركين في ظاهر الحال. أنت الآن ظاهر حالك أنك موافق لهم ومشرك، لأنك ضرحت في هذا المكان الذي لا يضح فيه إلا لله، الذي يضح فيه إلا لله. وربما أن الشيطان يدخل في قلبك نية سيئة ويكون اعتقاد منك أن نبقى في هذا المكان أفضل، وما أصبح ذلك وهذه لا شك أنها خبر على قلبي لأن الجهاد. فالمهم أنه ما يجوز الإنسان يذبح من باب مكان يذبح فيه وغير الله. قال الله تعالى، قال المؤلف وقول الله تعالى لا تقل فيه أبدا لمسجد أخصص على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. قوله تعالى لا تقوم فيه الضمير يعود على مسجد نبي، لكن هذا المسجد النية فيه فرق، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرهابا لمن حارب الله ورسوله. أعوذ بالله، إرث النجاح اتخذوه ضرارا لمسجد هدى وهو حول هدى قريب منه، وقد أرانا بعض الناس من مكانه مدعو جدالا وطرق حائط حول المسجد هدى. هذا المسجد اتخذ ضرارا أو مضارة لمسجد هدى. ثانيا كفرا بالله، لأنه يحرر في الكفر والوالد الله، لأن بني اتخذوه منافقون. والثاني تفريقا بين المؤمنين، بدل ما يصلي في مسجد القبى شخص أو شخصين يصلي فيه نصفا يروحون الباقون إلى المسجد الآخر. والشرع له نظر في اجتماع المؤمنين وإرهاب لمن حارب الله ورسوله. يقال أن في رجل ذهب إلى الشام وهو فاسق، وأنه كان بينه وبين المنافقون الذين تخرجوا المسجد مراسلات، فكانوا جعلوا هذا المسجد لتوجيهة منه ويجتمعون فيه لتحرير ما يريدونه من المكر والكيد والرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ويقول الله، وقال الله تعالى ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى. هذه جملة المنافقين، جملة المنافقين الأيمان الكاذبة. يحلفن إن مخففة من الصحيبة الدليل وقوع الاستثناء بعد إن أردنا إلا الحسنى. ما أردنا إلا الحسنى. والجواب على هذا اليمين الثالث والله يشهد إنهم لكاذبون. الله أكبر. بجانب المنافقين وصل الله الشهادة والحكمة من هذا لأن ما يسرونه في قلوب ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. فكأن هذا المضمر في قلوبهم بالنسبة إلى الله كأنه أمر مشهور يرى بالعيان. نعم لهذا قال والله يشهد إن المنافقين لكاذبون في سورة المنافقين. وهنا قال والله يشهد إنه لكاذبون. ثم قال لا تقم فيه أبدا. ولا ناهي وتقم في المضار المسلم بلا ناهي ولم تظنه قولوا ضمير في بوش ولم تظنه حرف الواو. لا لا ما شفت من بدن في بوش الله على مجال نسكتون. لكن حذف الواو لأنه لما كتبنا عقره وواو ساكنة حذف. فلا تقم فيه أبدا. أبدا وهذه إشارة إلى أن هذا المسجد سيبقى مسجد نفاق والعياذ بالله. ما يمكن من قبل مسجدنا لمسجد أسس على التقوى علم هذه الابتداء ومسجد مبتدا وخبره أحق أن تقوم فيه. وفي قوله مسجد أسس على التقوى في هذا التنكير تعظيم تعظيم بدل قوله وصف على التقوى او هو على التقوى اساس الله فقام على التقوى احق ان تقوم فيه يعني من هذا المسجد الضرار احق الظاهر والله اعلم انه احق فيه الواجبه يعني اوجب. اما ذاك فليس له الصرف بجاهد ان تقوم فيه ثم قال فيه الجنه يحبون التقوى مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبينا أن هذا يعني مسجد الضرر وأن وجه المناسبة أنه لما كان مسجد الضرر مما اكتسب للمعاصي ضرارا وكفرا وتفريقا بين المسلمين. ونهى الله تعالى رسوله أن يقوم فيه كان فيه دليل على أن كل مكان يعصى فيه الله عز وجل فإنه لا يقام فيه لا يقام فيه. فهذا المسجد متخذ للصلاة رسمه محل مال فلا يقام فيه الصلاة. هذا المكان لو أراد الإنسان يذبح فيه وهو مما يذبح فيه بعض الله كان ذلك حراما لأنه يشجر الصلاة لمسجد الضرار الذي فيه معصية الله. وأبو تمنى كلام على الآية إلى آخرها لأن المعبر يقول الآية ومثل مسجد على الصلاة من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا فيه أي في هذا المسجد رجال يحبون أن يتطهروا بخلاف مسجد الضرار فإن فيه رجال كلهم رجال كما وصفهم الله في قوله يحبون الله لكم إذا انقلبتم إليهم وتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجال المنافقون رجال. وأهل مسجد قباء يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. وقوله تطهروا يسمى طهارة القلب وطهارة البدن. طهارة القلب من السر والنفاق والحقد والغل وكل ما يروح القلب وطهارة البدن من النجاسات والأخبار. والله يحب المتطهرين أصلها المتطهرين ولكن أضرم الصوت وعمرة مخصوصية معروفة. وقوله يحب هذه محبة رابطة لله عز وجل حقيقة يحب حقيقة كما يليق بجلاله وعظمته. وأهل التوحيد يقولون من رب المحبة الثواب أو إرادته ويفسرونه إما بالفعل أو بإرادة الفعل ولا ريب أن هذا خطأ وأن الصواب إثبات محبة الله سبحانه وتعالى، ولكنها ليست محبة المخلوقين. قال وعن ثابت بن طلحة، نعم هنا هنا صحيح، وأن هذا مكان يوصف به الله عز وجل هذا المكان، والله نهى نبيه أن يكون فيه. المكان الذي يوصف به إلى الله مكان يوصف به الله، فينهى أن يتعبد الله فيه، كما نهى أن يتعبد الله في الصلاة في مسجد الله. نعم أصباب الكنيسة تقدم من أصباب أهل العلم فيها، وأن صحيح ما ذهب عمر بن عمر أنه ظلم يكون فيها صور صلاة الحديث. نعم النظر هي محل ما صورة أنها محل ما أصلا، وهذا محل إصبار، لكنه يمكن أن يتوضع عنه، وأن هؤلاء الذين يعصون الله يعتقدون من هذه العبادة وهم ممكنين منها، ممكنون منها، لأن الإنسان يقرهم على هذا العمل كما هو معروف بالجزية بخلاف هؤلاء، هؤلاء ما يقرون على النساء. نعم أقول ربما يكون هذا الفرق. وعن ثابت بن الصحاح رضي الله عنه قال نبر رجل أن ينحر إبلا بدوام، نبر أن نظر بمعنى الإنزام والعهد، الإنزام والعهد، وهو صباحا إنزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة، إنزام المكلف نفسه عبادة غير واجبة، وعلم يقول ما نحتاج من فوق غير واجبة، وأنه إذا نبر الواجب صار واجبا من وصعه من جهة النظر ومن جهة قصر الصلاة. والنظر في الأصل مكروه، بل إن بعض أهل العلم يميل إلى تحريمه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وقال إنه لا وأتي بخير وإنما يصطفد به من البخيل. ولأن النظر إلزام للإنسان، إلزام لنفس الإنسان بما جعله الله في حل منه، ويكون كذلك جواب التخطيط على نفسه. ولأن الغالب أن الذي ينظر يندم وتجده يسأل يريد الصلاة مما نظر لخطره عليه ومشقته، ولا سيما ما يفعله بعض العامة إذا مرض أو تأخر له حادث يريدها تجده ينظر، فإنه يقول إن الله لا ينعم عليك بجلب الثوب أو دفع الضرر إلا بهذا النظر. وقوله إبلا بإبوانه، الإبل اسم جند لا واحد له من لفظه، لفظه واحد من معناه، مش واحد من معناه ضعيف. وقوله إبوانه الباء بمعنى في، وهو الفارسية، والمعنى بمكان يسمى بوان. فطار النبي عليه الصلاه والسلام وطار النبي صلى الله عليه وسلم، وان هل يسال ويوضي بنظره، فقال هل كان فيها وثن من اوثان الجاهليه يؤذى؟ الوثن كل ما عبد من دون الله من شجر او حبر منفوس أو غير منفوس، سواء كان مخلوقا لله سبحانه وتعالى أو غير مخلوق. والثمن يحتفظ بما صنعه آدمي، فالوثن إذن كل ما عبر من الله فهو وثن. قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ وفي قولها الجاهلية نصف لمن كان قبل الرسالة، وهم في ذلك لأنهم كانوا على جهل عظيم. وقوله يعبد صفة، وقوله وثن، وهو بيان للواقع، وأن الأوثان هي التي تعبد من دون الله قال قالوا لا قالوا مع أن السائل واحد، لكنه لما كان هذا السائل محظورا يعني عنده ناس أجابه النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لا. وهذا لا مانع من أن يكون المجيب فور السائل. قال فهل كان فيها عيد من أعوادهم؟ هل كان فيها عيد؟ العيد اسم بما يعود ويتفرق، والعود بمعنى الرجوع. يعني هل أن الأزهرية اعتادوا أن يأتوا إلى هذا المكان ويتخذوا هذا اللون عيدا وإن لم يكن فيها وطن؟ قالوا لا. إذا سأل عن أمرين، عن الشرك ووسائله. وين الشرك؟ هل كان فيها وسائله العيد آيات الجاهلية التي يحضرونها ويكررونها كل سنة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طوبات النقطتين قال أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. كلمة أوفي هنا فعل أمر مبنية على الكسر. حوث الله يعني مبني على حوث الواء والكسر قبلها ضمي عليه. وهل المراد به المعنى الحقيقي أو المراد به الاستباحة؟ نعم، يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة لنحو الإبل المراد به المعنى الحقيقي، وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة، لأنه ما يتعين أن يتحا في ذلك المكان، لأنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بالفضل، والأمكن أن يتميز بالفضل ما هو المفاضل الثلاثة من غير الثلاثة. فعلى هذا نقول أو في بنادرك بالنسبة لنحر الإبل من حظ ونحر بابل. وأما بالنسبة للمكان فهو مباح. والدليل على أن أنه للإباحة إن أريت عليه، فلو أجيب بنعم لقال لا فاتو. وإذا لما كان المقام يحتمل النهي ويحتمل التصريح نقول إن الأمر في ذلك للإباحة. وقوله أوفي بنذرك علل عليه الصلاة والسلام قال فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، لا وفاء لنذر في معصية الله. وهذه نافية الجنس بلغة وفاء نعم اسمها ومنادر خبرها. وفي قاعة في معصية الله صفة لنظر، صفة لنظر، يعني لا يمكن أن يوقع نظر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته. وليست المعصية مباحة حتى نقول تفعل. والنظر ينقسم إلى قسمين بل إلى ثلاثة أقسام، وبعض منه إلى خمسة. وسنشوف الآن أولا ما يجب الوفاء به، والثاني ما يحرم الوفاء به، والثالث ما يجري مجرى اليمين. يعني إن شاء وفاء به وإن شاء كفر. أولا النظر ثلاثة أقسام، ما يجب الوفاء به وما يحرم الوفاء به وما يجري مجرى اليمين. ما هو الذي يجب الوفاء به؟ نظر الطاعة، قول النبي صلى الله عليه وسلم من نظر أن يطيع الله فليطع، والذي يحكم الفائده نظر المعصيه لقوله صلى الله عليه وسلم من نظر ان يعصي الله فلا يعصي. وهنا قال لا وفاء لنذر في معصيه الله. والذي يجري نذر اليمين هو نذر المباح ونذر اللجاج والغضب. يسمونها اللجاج والغضب لكن هو راضي في اللجاج والغضب. نذر المباح مثل نذر المباح مثل قال لله علي نذر ان البس هذا الثوب هذا نذر المباح. بطل الثوب هذا المعين ان شاء لبسه وان شاء ما لبسه. وهذا حكم حكم اليمين. ان شاء لبس الثوب وان شاء لم يلبسه وكفر كفارة اليمين. نذر اللجاج ايضا يجري مثل اليمين وهو الذي يقصد به معنى اليمين. يقصد به معنى اليمين يعني انه يقصد الحق او المنع او التحذير او التحذير. وهو طاعه هو خير بين فعله وكفاره الجميع. مثاله قال كان ان اليوم حصل كذا وكذا وقال الاخر لم يحصل. ان كان هذا حاصلا فلله علي نذر ان اصوم سنه او اصوم شهرا. هذا مش الغرض من هذا النذر. نعم الغرض التكليف ووجود المكارم. ان كان هذا حاصل لله علي نذر ان اصوم شهرا. وهنا تبين انه صادق تبين ان المصدر صادق. الناذر حنف ولا لا؟ حنف. يخير الان بين ان يكون شهرا او ان يكفر كفاره كلمه او ان يكفر كفاره كلمه لانه ان صام شهرا فقد وفى بنذره ولا حنف. وان لم يكن حانث والحانث باليمين يكفر كفارة يمين. يدري أيضا لو نزل ضيفا على شخص وأراد أن يذبح للضيف ذبيحة مبارن ذبحت الذبيحة لله على نذر إني رأتم شخص يقول لصحب منه مش غرضه وجزمتنا يعني هو راح يذبح يصلحه في الكاريز. لكن صاحب المنزل ذبح فماذا يكون؟ نقول لهذا الناذر ان شئت فاطعم شهرين وان شئت فاطعم فاذكر كفاره يمين. لأن الله يقول يا نبي لما تحدث مع الله وتسأل مراد أبوابك الله عز وجل رحيم قد فرض الله لكم وحلة علمه فجعلها الصحيح يمين. والنظر إيجاب وهو بس أكبر من الحياة. طيب بقينا في نذر المعصية قلنا لا يوفى كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا وفاء لنذر في معصية الله. ولكن هل يجب عليه أن يكفر؟ ولا ما يفعل؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فقال بعضهم لا ينفي بنذر المعصية وهو عليه كفارة يمين وأنه نذر ولم يفعل. نذر ولم يفعل فإذا نذر ولم يفعل فهو كفر. وقال آخرون لا يجب عليه كفارة يمين لأن الله تعالى إنما ذكر وظن النبي صلى الله عليه وسلم انه بشر ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصي. ولكن المشهور من مذهب الامام احمد انه يكفر كفاره الذنب. وقبل بحديث ورد سنن ان النبي عليه الصلاه والسلام امر في نظر المعصيه ان يكفر كفاره يمين. وهذا احوط اذا كفر فهو احوط لا سيما وان فيه مصلحه رابعه وضع ابن عمر ان ينظر نظر المعصيه. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم فلسان فيما يكفر أورع بالحديث وثوره ولا فيما لا يملك ابن ولا فيما لا يملك ابن آدم ولا وفاء النذر فيما لا يملك ابن آدم يملك ابن آدم. مش مثال فيما لا يملك الذي لا يملكه ومن معنيين أحدهما ما لا يملك فعله شرعا ما لا يملك فعله شرعا والثاني ما لا يملك فعله قدرا كل ما يملك الذي لا يملك فعله شرعا مثل لو قال لله علي نذر أن أعتق عبد فلان يصلح ورع والمعنف ولو أعتقه ومعنف والذي لا يملك فعله قدرا قال لله علي نذر أن أطير من هنوز إلى الرياح أطير ما بالطيارة يدين يملك هذا من ها؟ من؟ ما أحد يطير بديه من هذا الأبيات. طيب لو قال لله علي نذر أن أصعد الحمام مثله مثل ولهذا الفقهاء مسؤول لهذا بالمستحيل مسؤول لهذا بالمستحيل. نعم لكن أرى كل حول الآن الطوران في الوفاء ما أرى كل شيء. نعم نعم لم أقطع. نعم نعم محقق مدقق هو مر علينا في هذا المثل. لا لا إن هل الخبر جار مجرور نفسه أو متعلق هو المجرور إنها في خلاف في خلاف بعض العلماء يقول نفس جار مجرور هو الخبر نفس الظرف إذا كان الظرف هو الخبر وبعض يقول من الخبر محبوب وهل متعلق متعلق به هو مثلا سواء قلنا ان هذا هو الخبر او انه ضال على الخبر انما هو الذي قمت به. طيب يستفاد من هذا الحديث ما ساقه المؤلف من اجله وهو انه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله والحكمه من ذلك امر أحدهما أن ذلك يؤدي إلى التشبه بهؤلاء الأصنام والثاني أنه يؤدي إلى الاعتراف بهذا الصعود لأن من رآك تذبح في مكان يذبح فيه المشركون يظن أن ذلك المشركين جائز وصحيح ولذلك ذبح في الثلاث. ففيه محورة، المحور الأول أنه يؤدي إلى التشبه بهم إن لم يكن تشبه، والثاني أنه يؤدي إلى الاغترار ببعضهم، لأن من رآك تذبح في هذا المكان ظن أن هذا البعض صحيح ولا روب أن هذا محرم. ثم إن فيه أيضا محور ثالث، وهو أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم مباراة من يفعلون مثله، مباراة من يفعل مثله. ولا شك أن تفوق المشركين من الأمور المحظورة، أن الله يقول ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. وإغارة الكفار من الأعمال الصالحة التي يحبها الله عز وجل. قول يا عبد على المسألة الأولى يقول تذكير قوله تعالى لا تكن فيه أبدا، وقد مر عليه بورا والضمير يعود على مفهوم البورا. والثاني أن المعصية قد تؤثر في الأرض وتضارب الطاعة بشهر أنها حرم الوفاء في هذا الأرض لأنه تكتب معه. أنه لما كانت هذه مكان كرد حرم أن يؤدي الإنسان على وجه يشبه الشرك به، لأن الضبط في هذا المكان يغوص أحور على الضبط مشابع المسلمين بعمله، وضعه المسلمين في عمله. والضبط في هذا المكان وفيه خنم مصاب هذه المسلمين في بعضهم هذا الخنم. نعم بصارك الكثيرة. وبهذا يمكن أن نعرف أن يزور الإشكال في نسعة الصارف الكنيسة، فإن نسعة الصارف الكنيسة وإن كان صلاة لكن صلاة أهل الكنيسة فيها تخالف صلاة المؤمنين، صلاة المؤمنين الصوت عندهم وهو العمل وفراغ الضبط في مكان يطبق في وضع الله فمن العبادة، فإن الفعل كنت واحد فعل واحد من كنته ونوعه. طيب على هذا لو أراد الإنسان أن يصلي في هذا المكان الذي يطبق في وضع الله من يوضع يجوز وضع يجوز، لأنه ليس من نوع العبادة التي يفعلها المسلمون في هذا المكان. وفوضى المعصي الطاعة تؤثر في الأرض لا الطاعة تؤثر في الأرض تؤثر صار العلم على المسجد القديم أفضل المسجد أفضل من الأسواق والقديم منها أفضل من الجديد. فأيضا صار للطاعة أثر في المسجد. الثالثة ربط المسألة المشكلة إلى المسألة المبينة هو ضوء الإشكال. ضوء المسألة في الآية لا تقصد في الآية لا تقصد في الآية رب المسألة المشكلة هو مسألة ضيّن هو ظلم يعني بس الاستغفار الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يكون عنه مثلا لا أشوف أنت آخر إذا ما بجي أحد لأن هذا إجابة مكررة نعم فهذا ما أوضح لله بالله ما نحن عند الصلاة هو كل من كل آية ظاهر بناء السنة وأنهم دعوا أنه يعني ونحن من بنوه هنا فهو مش يجيب أولا هذا إبوان بالصلاة في هذا الوقت ولكن في مسألة واضحة وهو مثل الصلاة فهو مثل أن يؤسسها الصفة من أول وقت فلا تقل في هذا مش وقل في هذا مفوض هو فيه الصلاة مدخل أنا أقرأ في عندي ما قرر غان ورغم ضيّن له الحكم في الاستغفار إنما ما عندك مستحقين ما بس ولا تجيء في الصلاة فيني ما بس حكم فيه ما تكلم أن الله أعلم أن ما يأخذ ما أدري فيني ولكن أقرأ في عندي من فرق أنه رب مثلا مشكلة وأن المنز مثلا من الضبط في هذا المكان أمر مشكلة وأن يقول بيّن بيّن بالتخريج أو بالاستغفار الرابعة استغفار المسلم ببساطة عبادات رابعة هذا واقع يعني النبي عليه الصلاة والسلام ولكن السؤال الآن هل يجب عليه أن يستغفر إذا وجد الاحتمال أو في كل حال إذا وجد الاحتمال أما في كل حال لا لأننا لو مثلا بنستغفر كل واحد يسألنا عن مسألة كبيرة نقول له هل الثمن معلوم؟ هل المثمن معلوم؟ هل وقع معلق أو ظل معلق؟ هل وقع بعد أذان الجمعة الثانية أو لم يقع؟ نعم ولا بغن نسيه مسألة بسيطة نحن نجلب عنه ولا لا؟ لكن إذا كانت المسألة فيها احتمال يجب الاستفسار يجب لو قال لك الإنسان مات ميت عن بنت وأخ وعم شقيق. بنت وأخ وعم شقيق. عن من؟ عن الأخ. إن كان الأخ من أم سقط والباقي من عم شقيق. إن كان الأخ لأب أو شقيق أخذه وسقط الأخ. هذه الآن كون الرجل يقف ضوانه ما يولد الإشارة والاحتمال يولد يعني. ولهذا استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم المعلم رحمه الله يقول استقبال المسلم متى إذا احتاج إلى ذلك وإن لفظ له. الخامس أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به إذا خلا من الموانع. وقوله خوف بنفسه. الصادقة المنع منه ولكن الله إذا خلا من الموانع سواء كانت الموانع واقعة أو متوقعة. فالواقعة نعم أن يكون فيها وثن أو فيها عيد من عياد الجاهلية. والمتوقعة ما يخشى أن يكون فتح باب لتعليم هذا المكان وإن خشي ذلك كان ممنوعا. فاصبر مثل واحد جاء إلى بغي رحه يطلع رحه عند الجبل يجوز هذا الكلام وفي الأصل جائز. لكن إذا كان نخشى من العوام يقولون لولا أن في هذا المكان مضية ما راح هذا الرجل يذبح هناك. إذا كان نخشى من المحظور ولو متوقعا منع. الثالثة المنع منه يعني تسقط بقعة إذا كان فيه وثن من أوثان الجاهلية ولو بعد زواله. مما هو ولو بعد زواله من قوله هل كان هذه في علم الماضي كانت علم الماضي هل كان فيها وثن فعليه يقول ولو بعد زواله. اي بعد زواله مثل محظور وضعوه يخشى ان يعاد